رؤيته الآن أمامه هذا عالم لأنه طلبت هرجة قلوا هذا كيف عند المسلم قلت يعني أن يقرب وحمده واو رؤية رسله رؤيته رؤية رسله رؤية وكذلك جلعه لا زيد رسله جلعه وعارب رسول الله هذا متحدث لأننا نخلص إلى حركة الله هذا يجب هذا لا تقبل ها هذا معناه وعلى يدعو تقريبا الواو يا واجب ان تقريب ايها المقاتل الواو يا مدغما حال كونك مدغما لا تبلى وصد قال لك ابن مالك صد معصن غير ما قد اصيب بالقواعد هذه صد اللي جاكم يخالف هذا تعرفن او بالسائل لا يقاس عليه هذا الخيار اسمع اخر إذا اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون وكان سكونها أصليا ابدلت الواو ياء وأضغمت الياء في الياء وذلك نحو سيد سيد نصره سيد وميت نعم تمام يا ولا واو اجتمعت كلمة كلمة وسبقت احداهما لازم قلب الواو بالياء وكل امثله من ثلاث تجويده ذكره تجويده من السياده يسود الاستاذ يسود وجاءت لا والواو في كلمه واحده سابق الصوف كان لك سابق ما سابقت واحدة فيهما لا سابقت واحدة سابقت إحداهما تقول كان لك تقول سابقت وهي كافية جميل من التدقيق ما شاء الله سيد وميت أصله سيد وميت على وزن شيء استمعت الواو والياء وسبقت احداهما بكم وقلبت الواو لا مظلمه الياء في الياء وصارت الياء ومجيد ان كانت الياء ان كانت يا اخواني الياء والواو هذا في كلمتين لم يوصل ذلك ما في اعداد نحن نعطي نعطي واقيه عقيل يا هذا في كل ما هو ساكن ساكن هو الواقف الواو هذا متحرك لا في كلمات اخرى الشيخ قوله شد معطن ايش معطن هذا؟ والمفعول ايش قصده يعني معطن؟ معطن الذي يعطيه الذي جاء على خلافه يعني الذي يعطيه غير ما سبق تعرف الله لسانه اه معطن اي الذي اعطي شيئا لم يستحقه يعني يجزك يخالف ايوه نعم نعم يجزك هذا وكذلك عرض الياو عرضة الياو او الواو في سكون كقولك في رؤيته رؤيته وفي قابلة قابلة هذا قلنا هذا عار وسجد التصحيح في قوله يوم اي يوم ليش كان التصحيح هنا سابق اجل ليش كان التصحيح اي يوم يوم يوم يوم يوم أي مين؟ ليه؟ أياس تقلب أياس أي يوم؟ أنها في كلمة واحدة استمعت الواو والياء سبقت إحداهما بالسكون. توفرت الشروط يعني. بس هنا ما سبقت إحداهما بالسكون يا شيخ. سبقت الواو وسبقت الياء. الياء ساكنة. الياء ساكنة. اجتمع الشروط. ساكنة. أي أيوة. يوم أيوة. هذا ما تقصد على المفرد يوم. أيوة. يكر صلاة. لا. يكر. هذا السبب. إيه؟ لما أتينا بالهمزة هنا أيوة. هو لا جمع الله جمع أسحول على ثلاثة جديد قال أسحول. طيب إذا مثلا في أيام منك ولا أيام منك. لا أخي الأيام غير جمع الجيم يعني ما هو جمع. غير اليوم. أبي وصف فقط أبي وصف محمد لا تقدر لا ما هو هذا ما هو دجل. هذا ما هو دجيم هذا أن المرأة دجيمة ما تدري ما هو داخل فيها ذلك عوى الكلب عوى عوى قياس عيا رجاء بن حية حيوة عوى الكلب عيا عيا قياس عيا أصبع قياس عيا ولكن أستاذ هنا أنه قلبت الياء هذا واو القياس عيا أصبع عيا أصبع عويا من سمعت الباب ولا تكلمت الواحدة وسبقت أحداهما لازم أن تقلب الباب هذا يا مو شرط تقلب إلا هذا واو نعم شاد عيوة لا عبطل عبطل عبطل نعم أخر جاء من هذا قياس عيا نعم أنت يا أنا مولين بتحريك أصير يا أنا واو بتحريك وصل علي ها وصل الله اصل وصل اسال الشيخ يا شيخ اصل يعني اصلي من ياء واو تحريك اصل بضم الهمزه اصل اي اصلي ولا اصل عبد اصل انا بالبناء المجهول بده هو اصل من ياء واو بتحريك اصل الف نبدل بعد فتح المتصل اصول هذا فعول هذا مكسوره السين صاد نحن ما نطق ما هذا لا في العرب تحت هذا معموس هذا مصيلة مصيلة ما في ما في لا أقول هذا مصيلة من التقصير من فعل هذا فعل ماضي من المصيلة لا في فضل من هذا أيها نسأل نحن نستفيد من يعنى واو بتحريك إيش نقول بتحريك ما تقول بتحريك أصول أصول طويلة انتبه أو تقول إيه؟ أو تقول تخليها على هذا فتقول بتحريك الصيل الصيل نعم هنا تصلح دون تتفرق تتفرقون يعني أنت لتكني يلح أنت يا نواو هي الآن أول كلب إيان هذا خصمه أبدل أليفا أبدل أليفا عندي الأنفية من ياو كلها عند الشيخ أو ياو الله من تحريكين أصيل محرقتين مخصيدة أصل أصل أبدلها أليفا إذا وقعت واحدة منهما بعد فتح متصل كم شرط تحريك أصيل ثلاثة شروط لا لا بعد فتح أكثر أنظر حرك الثاني أنت هذا مقلب حرك الثاني لأنه بين حركة الله أبين باب ووقعت واحدة منهما بعد الفتح ولم يكن بعدها حرف غير بدأ وقدم. لا وقدم. مثل رماء. رماء رماء. حرك التالي هذا الشكل لا وجود التالي هذا لازم أن يكون محرك. إيه نعم رمية. وإذا لم يوجد إذا تحركت ووقعت هذا الشكل تقلب ليس مثل دعاء مثل رماء. إيه نعم. ولكن بعض من لم يفهم إذا شاف حرك التالي يظن أنه لا تقلب الواو ولا الياء ألفا إلا إذا حرك ما بعدها، فإذا حركتا ووقعتا بعد فتح لا تقلب هذه الحديث. هذا عند من لم يفهم هذه الحديث. رمى رمى هذا رمى نعم نعم ما هو شكل أن يكون ما بعدها محركا إلا إذا كان موجود، فإذا لم يوجد وحركة الياها ووقعت بعد فتح الباب وليده خليفة تبيه يا لا فهمت فهمتها. إذا كان بعد حرف لابد أن يكون محرك. إذا كان موجود هناك لازم أن يكون محركا. فإذا كان شاكلا لا مثل بيان مطمئن مطمئن بيان من إله هذا فتح ما قدر لكن وقع بعد لم يحرك إنجاز والله مكتولة ما بعد مكتولة وهي كمان وهي اللام هذا لا يفهم إذا كانت الياء هذا أبو الباب لم يبتلل لا يمنع من حجهما التاقي إلا حجه إلا وهذا الجديد في ذلك يخشون ربهم أكلوه يخشلون حركة اليوم وفقعة ما قبلها فطلب ذلك التقدير التقوية للذي ما يعرف التقدير ليش طلبت الياهات يخشون ايش اخلوه يخشون حركت الياه اما قبلها طلبت ذلك ليش طلبت لا بعدها تاتي يوم هل قال لك حركت الثاني روح انت استثنى الساكن محذف الالف استثنى الساكن قلت لي يا ابي ما حد يفلل بقي الفاتحه لله لا ثالث لا انا بعدها فاتح ساكن غير الف واضح ايوه لازم يكون ساكن غير الف وهي لايك علاله هذا لازم يفعونا غير الف لازم يفعونا يفعونا لان لام الكلمه وكذلك يدعونا يوم القيامه يدعونا يدعونا ابدا يدعونا من الدعوه واوي متعاونون حركة الباب لا حركة الباب ما فتح ما قبلها بحمد وثالث قالت متعاونون التخاذات يعني نصف الباب في دفاع المسك كانت ما فهم طول فتح الأعلام اللي دل على أعلام المعروفة أنا مثل أولاً يتسلموا فيها قبل ما يمنع من الباب والياء إذا كانت أعلام السلمة ما يمنعهما من القلب أن تقلب أنيفا لا يمنعهما الساكن إلا أنيفا أولياء يتسلموا مثل عذابية يمنعهم إلا أنيفا مثل يخشيان وهذا يخشيان ليش يا هذا ما قلت بذلك لأن بعدها ساكنة هذا أو لا عين التشديد فيها قليل أو واو المسجد يا المسجد فيا النسبة بالنسبة إلى علويا فتويا واضح

حدث فيه الاعلام لا يدخل الا وعبر يقال فيها عادي ليش ليس الفرق بينهم ليس الفرق بين خافة وبين عبر ليس عبر خافة وقلبت فيه الباو لأن لم يعد أيضا في فعله يا شيخ نفسه صحة في عورة صحيح العين لم يحصل فيه اعتلال وأما في فعل خافة هذا حصل أيضا وهذا الوصف على فاعل لأن أفعل. فاعل منه أفعل عورة العبر ما قلبت فيه الباو همس وكذلك فعلي من يبنى هي بنت فاعل من افتعل والعين واو سلمت ولم تعل دا ظهر عن التفاعل وهو التسامي من صيغة افتعل والعين واو وعينه واو سلمة لا تخطى مثل ايش استمروا ليش ما كنت فيه استمروا ليش هذا من التفاعل ما هو القيدة أن يدرى منه مع التفاعل هذا من التفاعل هذا يكمل الجواب طيب إذا كان الباب ظاهرة من افتعل هذا معنى التشابه هذا الشرط الأول والثاني أوف أن تكون عينه واضح وهنا تخلق سلمت ولا تخلق الدليل على ذلك ابتاعوا فخرج ابتاعوا لأن هذا تخلق لأن ظهر فيه معنى التسارب ولكن عينه لا لذلك ابن مالك قيده بقوله والعين واو سلمت إن لم تكن عينه واو ولو ظهر فيه معنى التشارك معنى التشارك لا تحدث انتبهوا يا إخوان إذا في التشارك واضح ما فهمتم ولا إجابة الظفوها هذا شرحته لكم غير ما مر وكذلك استافوا بمعنى تسايفوا وضاربوا بالسيوف بسيوف ليش قلبت الياها قلبت العين هذا أليفا ما صح لأن عينه لا قربها من المخرج إذا كان ابتعل معتل العين فحقه أن تبدل عينه ألفا نحو اعتاد وارتاد بتحركها وانفتاح ما قبلها فإن أبان افتعل معنى تفاعل وهو الاشتراك في الفاعلية والمفعولية حمل عليه في التصحيح إن كان واويا نحو اشتوروا فإن كانت العين ياء وجب إعلالها نحو بتاعوا واستافوا أي تضاربوا بالسيوف وإن لحرفين بتاعوا بمعنى تبايعوا ظهر فيهم على يسر والياء كمان عين وعين القيمة لا ولذلك هو بديل ولكن لو كانت واو زين يا شيخ ابتاعوا وتسايفوا يعني هو في الاشتراك في الفاعليه والمفعوليه لان الفاعليه من جهه البائع والمفعوليه اللي وقع عليه البائع كذلك السيف واللي حرفين ذا الاعلال استحق صحيح اول وعكس قد يحق الان جاءت في اللسان العربي حرفان كل واحد منهم يستحق هذا العذاب ماذا تفعل وين يجب صحيح اول وصحح ويقلب الثاني صحيح اول مثل زاويه المثل منه ثمره ياك حرفان أصله زوان هذا جولي كل واحد منهم يستحق القلب. غلب الثاني ألفا وصحح الأول وهو الواو. هوى كمان الهوى مثلا هو هوية مثلا هو هوى مثلا هو هوي. ذاك حرفان واو ولا كل واحد منهم يستحق الإعلام. صحح الأول وغلب الياني وعكسه كاليحيى مثل آية العكس وهو أن يقلب الأول ويصحح الثاني مثل آية أصله آية يا أولياء كل واحد منهما تستحق الأعلى. وكذلك غاية أصله غاية قلب الأول وصحب هذا القليل. أمس إذا كان في كلمة هذا ما آية آية آية قاصبة. إذا كان في كلمة حرف علة كل واحد متحرك مفتوح ما قبله. كل واحد إيش؟ كل واحد متحرك حريف مفتوح ما قبله لم يجز إعلالهما معا لأن لا يتوالى في كلمة واحدة إعلالان، فيجب إعلال أحدهما وتصحيح الآخر، والأحق منهما بالإعلال الثاني نحو الحياء والهوى. والأصل حيي وهوي، ووجد في كل من العين واللام سبب الإعلال، فعمل به في اللام وحدها لكونها طرفا والأطراف محل التغيير، وشد إعلال العين وتصحيح اللام نحو غاية. شيخ هنا الآن نقول إذا واو ياء اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء هين، يعني إذا أدغمت في الياء. طيب بالنسبة للياء سبب الإعلام تطرفها إذا قلنا هوى يوم وجدت هو محل التغيير. نعم بس الإعلال الثاني يا شيخ لكل واحد منهما استحق الإعلال. الأول استحق لأنه تحركت الياء وفتح ما قبله فحصل سبب الإعلال. طيب الإعلال الثاني اللي من اللي استحق الإعلال الثاني؟ الياء إيش الإعلال اللي استحقته؟ استحق الخلف. ليه؟ أولا قبل هذا يستحق كل واحد منهم يستحق. نعم الآن الواو مترك لما قلب الأول. نعم الواو تستحق الإعلال لأنه تحركت الياء وفتح ما قبلها وقلبت الواو ياء. وكذلك الياء. الياء كذلك إيش نقول؟ لا تستحق لأنه ما تطرفت الياء. الواو هذا الذي قبله متحرك. طيب الأصل أنه يقلب الواو وليس تقلب الياء. اجتمعت الواو والياء تحركت الواو الياء وفتح ما قبلها. الواو هوي أصله هوي هوي تحركت الياء وفتح ما قبلها لسه ما خذبه. كل واحد منهما تستحق إذا قال القلب ما في بعد ذلك إعلام ما صدق لأن لا يستمع إعلام كلمة واحدة ما صدق. الآن هويون هذا كل واحدة منهما تستحق الإعلام لأنها متحركة وقاتب على خلق. كل واحدة تستحق الإعلام؟ القلب. كل واحدة تستحق القلب؟ نعم. والله الأولى يا شيخ الأولى تستحق القلب. طيب والثاني إيش تستحق؟ تستحق كمان القلب لأنها محركة وقاتب على خلق. إذن يحق لنا أن نقلب أي واحدة؟ كل ما تستحق ولكن الأحسن الأول الثاني لأنه هو محل التغيير. ما فهمت؟ لا فهمت. أيوة كمل الله مفتوح حاولي أنا مفهوم حاولي تحركت الياء كل ولو يفتح ما قبلها تحركت الياء هيا نغلق الباب وعينهما وعينهما آخره قد زد ماء يخص الاسم واجب ان يسلم. هيا اسمع هذا الذي يمنع من القلب وعين ما عين الاسم الذي قد زيد في آخره ما زيادة يخص الإثم، يخص الإثم واجب أن يسلم، واجب أن يسلم من الإعداء من الخلق، مثل زال المصدر من زال جولا جولان، هذا واو هذا استحق القلب لأنه متحرك بعد فتح كمان وما بعده كمان فتح، ولكن لما زيد في آخر اسم هذا الاسم المنون اللا ذانية زيادتهما لا يزادان إلا تحقيق يعني يفعلان ما تعطلوا إلا يفعلان الريف، هذا ما هو جاي الريف، هذا إيه غائب سمع واجب أن يسلم، واجب أن يسلم مثل جولا، وكذلك طيران طارت طائرة طيران لا هذا الاسم قلب ذلك مع أنها متحدثة وما بعدها متحدثة وما قبلها متحدثة، لأن هذا زيد في آخر هذا الاسم.